لي زمان ما شفتكش، بقالي زمان ما سلمتش يا روح عليك. انت فين يا حبيبي فين؟ بعدت عني ازاي سنين ازاي سنين؟ لسه باقي جوا قلبي بحور كلام، لسه باقي شوبي دهلك حرام. بقالي زمان ما سلمتش يا روحي عليك.